الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة التفات ولحمه بلا حاجة، وإطعام الفراش ذراعيه ساجدا وعبدا، وتخصر وطلقعة أصابعه وتشبيكها، وكونه حافلا ونحوه، أو تائقا إلى طعام ونحوه. وإذا ألابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبرصق ونحوه في ثوبه، وفي غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فوقفنا في الدرس الماضي على آخر صفة الصلاة، واليوم نأخذ ما يكره في الصلاة، وأيضا نتطرق إلى ما يباح للمصلي أثناء الصلاة. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة التفات. والكراهة المراد بها هنا كراهة تحريم وتنزيه، كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. قال: ويكره في الصلاة التفات، المراد أن يلتفت بوجهه أو صدره، حتى لو كان التفاته يسيرا فيكره الالتفات بوجهه أو صدره. قال رحمه الله: ونحوه. وذكرنا أن لعل المراد بقول الماتن هنا ونحوه، يعني يريد بنحو الالتفات كراهة رفع البصر إلى السماء. يكره أن يرفع المصلي بصره إلى السماء إلا حال التجشي كما قال. قال رحمه الله: أيضا من المكروهات تغميض العينين بلا حاجة، طبعا إلا إذا احتاج فإنه لا يكره. قال: بلا حاجة في الالتفات ونحو الالتفات مثل تغميض العينين ورفع البصر إلى السماء، فإن وجدت حاجة زالت الكراهة. ومن الحاجة أن تلتفت مثلا المرأة على إيش؟ ابنها أو ولدها الصغير الذي يبكي مثلا، أو ترقبه حتى لا يسقط مثلا ونحو ذلك، فهذه حاجة لا يكره معها الالتفات. وعندنا المذهب قاعدة، وهي أن المكروه إذا احتاج إليه الإنسان فإنه إيش؟ تزول كرهته. قال رحمه الله: وإقعاء. يكره على المذهب الإقعاء. ما المراد بالإقعاء؟ ما المراد بالإقعاء؟ ما يا مهند؟ كيف أعد؟ يجلس على عقبه. طيب، وحال القدمين ماذا يفعل بهما؟ أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، أن يفترش قدميه ويجلس على إيش؟ على عقبيه. هذا هو الإقعاء المكروه على المذهب، هذا هو الإقعاء المكروه على المذهب. والرواية الثانية أن هذه الصفة سنة، الرواية الثانية أن هذه الصفة التي ذكروها هنا سنة، أنها سنة، لكن المذهب أنها بهذه الكيفية، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هذا هو المذهب، وأن هذا إقعاء مكروه للنهي الصريح، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا. يكره أن يفترش المصلي ذراعيه، يكره أن يفترش المصلي ذراعيه. والذراعان ما هما الذراعان؟ والساعد، هذا الذراع الساعد. يكره أن يمدهما على الأرض ويلصقهما بالأرض، للنهي أيضا عن ذلك، للحديث الوارد في النهي عن هذا العمل. قال: وعبث. يكره في الصلاة العبث، المراد به اللعب، ك كلمس اللحية والشماغ أيضا والإكثار من ذلك، كل هذا من العبث المكروه في الصلاة. ثم قال رحمه الله: وتخصر، يكره التخصر في الصلاة، والمراد بالتخصر هو أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته. والخاصرة ما هي الخاصرة؟ ذكرنا في أحد الدروس أنها موضع الكلية، لكنه يعني يقولون في الفقهاء يقولون أنه العظم المستدق، العظم المستدق فوق الوركين، العظم المستدق فوق الوركين، يعني في وسط، وسط الإنسان، فوق الورك، فوق الورك. قال: وفرقعة أصابع. والفرقعة الأصابع المقصود بها يعني أن يغمز أصابعه حتى يظهر منها صوت. وتشبيكها، المراد بالتشبيك هو إيش؟ إدخال بعضها في بعض، هكذا التشبيك، إدخال بعضها في بعض. هناك تشبيك مستحب، متى يكون التشبيك مستحب؟ متى يكون التشبيك مستحب؟ في حالة من الحالات، ليست في الصلاة طبعا. حديد اليدين لا، نقول متى يستحب؟ في الوضوء، أحسنت. التخليل يكون في الوضوء بإيش؟ بإدخال الأصابع بعضها في بعض، هذا تشبيك مستحب. لكن في الصلاة التشبيك مكروه. متى يبدأ، متى تبدأ الكراهة في التشبيك؟ من أول ما يخرج إلى، من أول ما يخرج منزله إلى أن يدخل المسجد، وأيضا إذا جلس ينتظر الصلاة، وفي الصلاة يقولون تزداد إيش؟ الكراهة. وبعد الصلاة تنتهي الكراهة وتدوم، تنتهي الكراهة. لحديث ذي اليدين لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقام على خشبة وشبك بين أصابعه، حديث ذي اليدين المشهور. قال رحمه الله: وكونه حاقنا، والحاقن هو المحتبس لبوله، ونحوه، نحو الحاقن هو إيش؟ المحتبس الغاط، يسمونه حاقب، يسمونه حاقب. أو تائقا إلى طعام، يعني إيش؟ يكره أن يصلي الإنسان وهو إيش؟ مشتاق إلى الطعام. وكذلك يكره أن يصلي وهو مشتاق إلى الشراب والجماع، أيضا يكره أن يصلي وهو مشتاق إلى الطعام والشراب والجماع. والمراد، المراد في هذه أن يصلي حاقنا أو تائقا إلى الطعام ونحوه كالجماع والشراب، أن يبتدئ إيش؟ أن يبتدئ الصلاة حال كونه يعني حاقنا. لكن لو ابتدأ الصلاة ثم صار حاقنا، هل يكره له أن يستديم الصلاة؟ لا يكره، لا يكره. مراد كما قال في المنتهى أن يبتدئ الصلاة في حال يمنع كمالها ككونه حاقنا ونحوه. وهذا، هذه الأشياء أيضا، المشتاق إلى الطعام والحاقن والحاقب، هذا مقيد بما إذا إيش؟ إذا لم يضق الوقت عن فعل جميع الصلاة، عن فعل جميع الصلاة، فإن ضاق الوقت وجب إيش؟ فعل المكتوبة ولو كان حاقنا، ويحرم اشتغاله بغيرها، ويحرم اشتغاله بغيرها. قال رحمه الله: إذا نابه شيء، يعني عرض لمصل أمر وهو في الصلاة، كان يستأذن عليه أحد مثلا، أو يسهو إمامه. قال رحمه الله: سبح رجل، إذا كان المأموم أو المصلي رجل فإنه يكون التنبيه بإيش؟ بالتسبيح، يكون التنبيه بالتسبيح. وحكم التنبيه هنا نقول إن كان بالإمام، إن كان بالإمام في الفاتحة أو في فعل من أفعال الصلاة فالتنبيه هنا ما حكمه؟ واجب. التنبيه هنا واجب. وإن كان التنبيه لمستأذن يريد أن يدخل فما حكم التنبيه هنا؟ يقولون يكون تسبيح بالتسبيح استحبابا، يكون بالتسبيح استحبابا. نعم، ايش يعني؟ تصلي الآن ودخل عليك شخص مثلا، أو ضرب عليك الباب الغرفة وتريد أن يدخل الغرفة، ماذا تفعل؟ تسبح، يعني تنبهه أنك إيش؟ تصلي، أنك تصلي، أو تأذن له في الدخول. قال رحمه الله: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. بالنسبة للمرأة تنبيه يكون بإيش؟ لا يكون بالتسبيح، ويقولون يكره التنبيه بالتسبيح للمرأة، يكره التنبيه من المرأة بالتسبيح. لماذا؟ لما فيه من إيش؟ التشبه بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. كيف يكون التسبيح؟ يقول: ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى. وما الحكم لو كانت المرأة يعني تصلي مع نساء، فهل يجوز لها التسبيح؟ هل يجوز لها لو كانت المرأة تصلي مع نساء في جماعة، أو تصلي لوحدها واستأذن عليها زوجها مثلا، فهل للمرأة أن تنبه بالتسبيحة؟ أحسنت أحسنت. إذا قلنا أن العلة تشبه، فنقول يكره لها حتى فيما لو كانت تصلي مع نساء، وهذا هو ظاهر مذهب من العلماء، يقول لا، إذا صلت مع نساء فإنه يجوز لها التسبيح، لكن ظاهر الحديث أنه بالتصفيق مطلقا، سواء صلت مع نساء أو مع رجال. يباح للرجل والمرأة التنبيه بالقراءة، يباح للرجل والمرأة التنبيه بالقراءة، لكن بشرط إيش؟ أن ينوي إيش؟ القرآن، أن ينوي القرآن. مثلا الإمام يعني التبس الحال على الإمام فلا يدري، يركع ويسجد، فلا بأس أن تقول إيش؟ واركعوا مع الراكعين، لكن تنوي أنك تقول إيش؟ القرآن، تقول القرآن. كذلك يباح للرجل أن ينبه بالتكبير والتهليل. قال رحمه الله: ويبصق ونحوه. يباح يعني أن يبصق ونحوه كالمخاط والنخامة إذا كان في المسجد، إذا كان يصلي في المسجد يباح أن يبصق في ثوبه ثم يحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، كما في حديث أنس عند البخاري: يحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، يعني يبصق في ثوبه أو في منديل وهو في الصلاة، وهذا جائز يباح إذا كان في المسجد. أما إذا كان في غير المسجد، قالوا في غير مسجد، فيباح أن يبصق عن إيش؟ يساره، أن يبصق عن يساره. قال المؤلف رحمه الله: أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. في أحد عنده نسخة الكتاب الآن؟ محمد وين كتابك؟ كتاب. طيب، هنا عندك أو تحت قدمه ولا وتحت قدمه؟ أي احنا ذكرنا أن هكذا في النسختين التي بين أيدينا، وهي نسخة الكتاب وهذه النسخة. و الذي في المنتهى والغاية، وهو موافق طبعا، الذي ذكر هنا هو موافق الحديث، حديث أبي هريرة وأنس: فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره، أو تحت قدمه، أو تحت قدمه، رواه البخاري. وأما في المنتهى والغاية والإقناع فقالوا الإقناع في نسخة طبعا: وتحت قدمه، عن يساره، تحت قدمه، يعني تحت قدمه إيش؟ اليسرى، تحت قدمه اليسرى. زاد بعض العلماء أنه يكون تحت قدمه اليسرى، وجزم به في الإقناع، ويكره أن يبصق أمامه وعن يمينه، يكره أن يبصق أمامه وعن يمينه. مما له فعله، مما المصلي أن يفعله، قالوا له أن يضع شيء في يده كقلم مثلا أو أي شيء، وفي كمه، ويكره أن يضع شيء في فمه، ويكره أن يخرج لسانه. أيضا ما يباح له للمصلي عد الآيات بأصابعه، وكذلك يباح له أن يعد التسبيح بأصابعه، ويباح له القراءة في المصحف والنظر فيه، ويباح له السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية وعيد، ويباح له أن يرد السلام إشارة، أن يرد السلام إشارة، وله أن يقتل الحية والعقرب والقمل. وهل يباح للمصلي أن يكتب؟ هل يجوز للمصلي أن يكتبه في الصلاة أو لا يجوز؟ وين محمد؟ ها؟ يعني كيف يكون؟ يلحق بإيش؟ الحركة التي ليست من جنس الصلاة، فإن كثرت بطلت الصلاة، وإن كانت يسيرة في العرف فإن الصلاة لا تبطل، مع التردد أيضا، فيها نوع تردد، لأن الكتابة يعني كأنها كلام، فيها أشياء مفهومة، كأن انشغل عن الصلاة بالكلام. ويقولون هم إشارة الأخرس كفعله، إشارة الأخرس كفعله لا كقوله. وإشارة الأخرس خاصة إذا كان مفهومة مثل الكتابة، مثل الكتابة. وإشارة الأخرس كفعله يعني إذا زالت إشارة الأخرس في العادة وصارت كثيرة فإن صلاته تبطل، وإلا فلا تبطل. قال رحمه الله: فصل. وأركانها، أركان الصلاة 14. وأفعال الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وإيش وسنن. أركان وواجبات وسنن. فالأركان لا تسقط لا جهلا، لا تسقط جهلا ولا سهوا ولا عمدا. وأما الواجبات فتبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط بتركها سهوا وكذلك جهلا، ويجب له سجود السهو. وأما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بتركها ولو إيش ولو تعمد تركها. وما الحكم لو ترك سنة؟ ما حكم السجود حينئذ يا مهند؟ مستحب؟ ها؟ لا محمد، مباح. السجود لترك السنن مباح، وسيأتي في سجود السهو. قال رحمه الله: وأركانها، ذكرنا أن أركانها ما كان فيها ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. 14. أولا القيام في الفرض ولو كان فرض كفاية كالعيدين مثلا على القادر، وهذا بالإجماع، بالإجماع. وما هو حد القيام؟ ما هو حد القيام؟ إيش؟ ما لم يسر، ما لم يسر راكعا، ما لم يسر راكعا. طيب هذا في الهيئة، وما حد القيام في الزمن؟ ما حد القيام في الزمن؟ يعني ما هو المقدار من الزمن الذي يجب أن يكون قائما فيه؟ ها؟ إيش؟ هذه لابد منها استواء، لكن نريد الزمن، يعني كم يبقى؟ دقيقة، نصف دقيقة، أو ساعة، أو ها؟ فقط إيش؟ إيش؟ يا مهند، لا لا، الطمأنينة هذا يا محمد، لا في شيء قبل الفاتحة مهم، لا لا لا، فيه قبل، في ركن أي تكبيرة الإحرام، قدر تكبيرة الإحرام وإيش والفاتحة، قدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط. طيب قال على القادر، يستثنى غير القادر طبعا كالعريان مثلا والخائف بالقيام ونحوه. قال الركن الثاني قال وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر كما في مسند الإمام أحمد. الركن الثالث قال قراءة الفاتحة في كل ركعة لإمام وإيش لإمام ومنفرد، والمأموم يتحملها عنه الإمام، يتحملها عنه الإمام. لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهي ركن. قال رحمه الله والركوع، هذا الركن الرابع. الركوع هو الركن الرابع من أركان الصلاة. وما حد الركوع كما ذكرنا؟ أن ينحني بقدر ما إيش حيث يمكنه مس يديه بركبتيه، هذا من القائم. ومن القاعد من الجالس، ما هو حد الركوع من الجالس؟ ركبتيه. أحسنت. أن ينحني بقدر ما يرى ما يقابل بوجهه أمام ركبتيه من الأرض، لابد يقابل بوجهه أمام ركبتيه من الأرض، هذا حد الركوع من القاعد. قال رحمه الله هناك ركوع ليس بواجب، ما هو؟ وهو سنة. ما يا أحمد في ركوع إيش؟ أي واحد، الأول الثاني والاثنين هم الثاني. الركوع الثاني في صلاة الكسوف في الركعة الأولى، والركوع الثاني أيضا في صلاة الكسوف في الركعة الثانية، هذا إيش ما حكمه؟ مستحب وليس بركن. قال رحمه الله والاعتدال منه، هذا الركن إيش رقمه كم؟ الخامس. الاعتدال من الركوع فإنه ركن، هكذا طبعا في الإقناع. وأما في المنتهى فقال إيش زاد الرفع منه، الرفع من الركوع ثم الاعتدال، فالرفع ركن والاعتدال ركن، لكن الإقناع يقول يدخل في الاعتدال الرفع منه لاستلزامه له، لاستلزامه له. قال الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، وهذا بالإجماع، السجود على الأعضاء السبعة، قدميه ورجليه وإيش وركبتيه ويديه مع جبهته وأنفه، مع جبهته وأنفه. السابع الاعتدال منه، الاعتدال من إيش؟ من السجود، الاعتدال من السجود، والمراد به إيش؟ الرفع منه، يعني الرفع من السجود كما هي عبارة الإقناع المنتهى. قال الركن الثامن هو الجلوس بين السجدتين، قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والركن التاسع هو الطمأنينة في الكل، الطمأنينة في الكل. ما المراد بالطمأنينة هنا؟ ما هو تعريف الطمأنينة؟ هاي ايش ما يضاف سكون الأعضاء لمدة كم يعني؟ كأنك دخلت على كلام الإقناع أنت. أي محمد. السكون وإن قل، يقول السكون وإن قل، السكون وإن قل، لكن الإقناع قال لا، السكون بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب. لكن المذهب طبعا الإقناع له تفصيل لا نريد أن نذكره، المذهب هو السكون وإن قل، السكون وإن قل، والمراد الطمأنينة في كل ركن فعلي، في كل ركن فعلي. قال رحمه الله والتشهد الأخير، هذا الركن كم؟ العاشر. التشهد الأخير، التشهد الأخير. والركن الذي يليه جلسته، الجلوس للتشهد الأخير، وكذلك الجلوس للتسليمتين. هذا الركن الحادي عشر، الركن الحادي عشر هو جلوس التشهد الأخير والجلوس للتسليمتين. والركن الثاني عشر قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه متى تكون؟ بعد إيش؟ بعد التشهد. بعد أن يأتي بالتشهد الأول يأتي بإيش؟ بالصلاة على رسول الله. لو قدم الصلاة على رسول الله على التشهد فلا يجزئ، فلا يجزئ. ما هو الركن من الصلاة على رسول الله؟ هل كل الصلاة الإبراهيمية ركنها يا محمد؟ الركن فقط أن يقول اللهم صل على محمد، يعني له أن يتشهد التشهد المجزئ ويقول اللهم صل على محمد، ثم إيش؟ يسلم، ثم يسلم. هذا كان طبعا مستعجل يجوز له، حتى لو كان غير مستعجل تصح الصلاة، لكن الأولى أن يحافظ الإنسان على كل الصلاة الإبراهيمية. قال: والترتيب كما تقدم في صفة الصلاة، هذا الركن الثالث عشر، والتسليم هذا الركن الرابع عشر. وهل طبعا التسليمتان في الفريضة، المذهب أنها ركن، أنها ركن، لكن من ما حكم التسليمتين أو التسليمة الثانية في النافلة؟ ما حكم التسليمة الثانية في النافلة؟ سنة أو ركن؟ تأكد أوفاد. المذهب أنها ركن، المذهب أنها ركن. التسليمة الثانية في التشهد ركن، وهذا ظاهر من كلام المؤلف، قال: والتسليم يعني كل التسليم الذي في الصلاة، لكنها تكون سنة في إيش؟ ها؟ في سجود التلاوة والشكر، وتجزئ تسليمة واحدة في صلاة إيش؟ الجنازة تجزئ فيها تسليمة واحدة. ثم ذكر الواجبات فقال: وواجباتها ثمانية، واجبات الصلاة وهي التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، وتجبر بسجود السهو، ثمانية. قال: جميع التكبيرات واجبة في محلها، جميع التكبيرات واجبة في محلها، إلا أنه يستثنى من ذلك إيش؟ تكبيرة الإحرام، ما حكمها؟ ركن. أيضا هناك تكبير مستثنى غير تكبيرة الإحرام، ما هو؟ أي مهند؟ أحسنت. المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام. بالنسبة لتكبيرة الركوع هذه بالنسبة له إيش؟ سنة بالنسبة له، يعني لو لم يأتي بها وركع مباشرة صحت صلاته. قال رحمه الله: والتكبيرات غير التحريم. متى يسن أن يأتي بالتكبير؟ ذكرناه. ها يا محمود، من يعني يسن أن يبدأ التكبير من أول ابتدائه الانتقال وين ينهي من متى؟ قبل أن يدخل في إيش؟ أن ينتقل إلى الركن الذي يليه. طيب لو أتى به في جزء من هذا الانتقال، يعني حنى ظهره يريد أن يسجد وقال الله أكبر وانتهى قبل أن يسجد، هل يكفي هذا ولا يجزي؟ لا لا، قبل أن يسجد. ها؟ ما مد هو؟ احنا نقول السنة يمد من أول من ينحني يقول الله أكبر ينهي قبل أن يسجد، هذا السنة. لكن لو أتى به في جزء من الانتقال، حنى ظهره ثم قال الله أكبر ثم نزل سجد، يجزى ولا يجزى؟ يجزى. ماذا بأنه يجزى؟ ما هو الذي لا يجزى إذن؟ أحسن. يعني مثلا لو لما سجد في الأرض كبر لتكبيرة الانتقال التي للسجود، ما حكم الصلاة حينئذ؟ المذهب أنها باطل. قال رحمه الله والتسميع هذا الواجب الثاني وهو قول إيش؟ سمع الله لمن حمده. وهذا واجب على من؟ الإمام وإيش؟ والمنفرد دون المأموم، دون المأموم. ثالثا قال والتحميد، يعني قول ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على من؟ الإمام والمنفرد والمأموم. لكن المأموم متى يأتي به؟ أثناء الركوع من أثناء الرفع من الركوع يأتي يقول ربنا ولك الحمد. بالنسبة للإمام متى يأتي به؟ إذا انتصر. ماذا يقول إذا رفع رأسه الإمام من الركوع؟ سمع الله لمن حمده، وينهي قبل أن إيش؟ أن ينتصب. فإذا انتصب قال إيش؟ ربنا ولك الحمد. أما المأموم يقول سمع ربنا ولك الحمد أثناء إيش؟ رفعه من الركوع. فإذا انتصب ماذا يقول؟ يسكت. طيب من السماء ولا الأرض ولا ما شئتم شيء بعد، ها؟ يتحمله الإمام، يتحمله الإمام عنه. قال رحمه الله وتسبيحتا الركوع، هذا الواجب الرابع، وتسبيحة السجود، تسبيحة واحدة للركوع وتسبيحة واحدة في السجود، الأمر بها في من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخمسة الآن. قال رحمه الله هل يتحمل الإمام التسبيح عن المأموم؟ يتحمله؟ تأكد. ما يا بلازين من أول الصلاة لا يتحمل هذا، يتحمله لكن إذا طبعا لا يتحمله، لكن إذا تركه المأموم الآن ماذا يفعل؟ سهوا، سهوا. أحسنت. نقول يجب على المأموم الآن سجود السهو، وسجود السهو هذا يتحمله من؟ الإمام، يتحمله الإمام. نعم، هذا دخل معه في أول الصلاة. أحسنت. قال الواجب السادس وسؤال المغفرة، يعني يقول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الأول، التشهد الأول. والثامن هو جلسته، يعني جلسة الجلوس للتشهد الأول، فلا يجزي أن يقول التشهد الأول وهو إيش؟ وهو قائم، وهو قائم. هذا الواجب الثامن. ثم قال رحمه الله فمن ترك منها شيئا، يعني من هذه الواجبات، عمدا بطلت صلاته، لا سهوا وجهلا. إذا ترك واجبا سهوا أو جهلا فإن صلاته لا تبطل، لكن يلزمه سجود السهو. ثم قال وأما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا، فلا يسقطان سهوا ولا جهلا. وسيأتي أنه إذا تركها أو شك في تركها يجب عليه أن يأتي بها. قال ومع ذلك سنن وأقوال وأفعال. سنن الأقوال مثل إيش؟ اللي مرة الزيادة على التسبيحة الأولى في الركوع والسجود. أيضا أحسنت، الدعاء بعد التشهد، دعاء الاستفتاح. أحسنت، الجهة اليمنى. سنن أقوال. أحسنت، قراءة سورة بعد الفاتحة. طيب كثيرة سنن الأقوال، كثيرة. المنتهى ذكر 12 سنة والإقناع 17 سنة. طيب سنن الأفعال، المنتهى ذكر فيها 45 سنة منتهى، وشرحه ذكر 52 سنة. سنن الأفعال مثل إيش؟ يا محمود. أحسنت، رفع اليدين في التكبير هذا من السنن. التورك. أحسنت، سنة أيضا. الافتراش في موضعه أحسنت، و هذه وغيرها من السنن الفعلية. قال: باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. والسهو قال في النهاية: السهو في الشيء تركه من غير علم، السهو في الشيء تركه من غير علم، وعن الشيء تركه مع العلم به. السهو عن الشيء تركه مع العلم به. قال رحمه الله: من تعمد زيادة أو نقص البطل الصلاة. سيأتي أن السهو له ثلاثة أحكام، له ثلاثة أحكام. ما هي هذه الأحكام الثلاثة؟ الحكم الأول الوجوب، والحكم الثاني الاستحباب والسنية، والحكم الثالث الإباحة، وستأتي مفصلة إن شاء الله. إذن لو سألناك محمود ما حكم سجود السهو عن المذهب لتفصيل، لا تقول واجب ولا مستحب. طيب: من تعمد زيادة أو نقصا بطلت صلاته. إذا تعمد الإنسان زيادة ركوع أو سجود، يعني ناويا أنه ركوع وسجود أو قعود أو قيام، فإن صلاته تبطل، ولا يعني يشرع سجود السهو لما فعله المصلي عمدا زيادة أو نقصا. كذلك لو نقص بعض أركان الصلاة فإن متعمدا فإن صلاته تبطل. قال: وإن كان ذلك لسهو. إذا كان ذلك لسهو، يعني زاد أو نقص ساهيا ناسيا، فإنه لا تبطل صلاته، ولكن يشرع له سجود السهو. أو شك، يعني إن كان ذلك لشك لم تبطل الصلاة. كيف لشك؟ يعني الشك في الزيادة هذا يعني وارد، الشك في الزيادة وارد وارد، لكن الشك في النقص هل يسجد؟ هل تبطل الصلاة؟ فيها العبارة هذه فيها قلق، يعني فيها قلق. أو شك قال لم تبطل الصلاة. هو لو شك في المذهب، لو شك في ترك واجب، يعني شك أنه لم يسبح في الركوع في الركعة الأولى، هل يلزمه يسجد؟ يا محمد لا يلزمه أن يسجد، لا يلزمه أن يسجد. فهذه في الحقيقة يعني تحتاج تأمل. يعني لو شك في زيادة، لو شك في زيادة لم تبطل، لكن هل يشرع له السجود؟ يعني قد تتصور يشك أنه زاد ركعة رابعة مثلا، رابعة في المغرب أو خامسة، لكن يشك في نقص تحتاج إلى تأمل. قال رحمه الله: لكن يشرع له سجود السهو. المشروعية يدخل فيها الوجوب والاستحباب، الوجوب والاستحباب. قال: يشرع له، لكن يشرع له سجود السهو جبرا فيجب. هذا الحكم إيش؟ الأول الذي يجب فيه سجود السهو. في خمسة مواطن يجب فيها سجود السهو ذكرها المؤلف. قال: فيجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. هذا الموضوع الأول الذي يجب له سجود السهو. طبعا لو زاد هذه الأشياء إيش؟ سهوا أو عمدا؟ سهوا. الموضوع الثاني الذي يجب له سجود السهو قال: أو سلم قبل إتمامها. إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، أن يسجد سجود السهو. لكن متى يسجد هنا إذا سلم قبل إتمامها؟ أشوف أحمد، بعد السلام ولا قبل السلام؟ أكد. وإذا زاد ركوعا قبل السلام، ما هو الضابط في في السجود قبل السلام أو بعده؟ يعني يجب أن يكون قبل أو يستحب؟ أحسنت. ومتى يكون بعد السلام؟ يستحب. متى يستحب أن يكون بعد السلام؟ إذا سلم عن النقص، وسيأتي إن شاء الله، أو سلم قبل إتمامها. هذا الحالة الموضع الثاني الذي يجب فيه سجود السهو، له سجود السهو. أو ترك واجبا، لو ترك تسبيح مثلا سهوا طبعا، أما لو ترك واجبا عمدا بطل الصلاة. الموضع الرابع الذي يجب له سجود سهو، أو شك في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة وقت فعلها، يعني شك مثلا وهو ساجد، هل سجود هذا زائد أو لا، هل سجود هذا زائد أو لا في وقت فعلها، شك في الركعة الأخيرة هل هي زائدة أو لا، فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو. طيب، ما الحكم لو شك في صلاته وصلى ركعة وهو شاك، صلى ركعة مثلا ثم لما أتى الركعة الثالثة شك هل هي الرابعة، هل هي الثانية أو الثالثة مثلا، ثم قرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم تذكر أنها الثالثة، يعني زال شكه، شك في الصلاة وعمل عملا وهو شاك ثم زال شكه وتيقن أنها الثالثة وأن صلاته صحيحة وأن عادة صحيحة، هل يجب عليه أن يسجد سجود السهو أو لا يجب؟ وين مشاري يا طيب؟ طيب مهن يجب عليه؟ لكن هذا زيادة، تكلمت عن الركعة الثالثة ليس زيادة. يا محمد يشرع، يعني يستحب بعد، لا يشرع، صحيح صحيح صحيح، هذا كلام الشيخ. وعندكم في الروض المربع موجودة مسألة في الروض المربع درستوها، أنه لا يسجد، أنه لا يشرع له السجود، لا يجب عليه السجود. الموضوع الخامس الذي يجب له سجود السهو ما هو؟ إذا لحن، وهذا خاص بالأئمة، خاص اللي يصلون في رمضان ويقرأون غيب. محمود الشيخ عمر غيب تقرأ ولا؟ طيب، إذا لحن في القراءة لحنا يحيل معنى سهوا في الفاتحة والسورة، إذا لحن لحنا يحيل معنى سهوا في الفاتحة والسورة، إذا لحن لحنا يحيل معنى في الفاتحة، ما الواجب عليه؟ يجب عليه، أحسن، أن يصحح، يجب عليه أن يصحح، وإلا إيش؟ تبطل الصلاة. طيب، ويجب عليه الأمر الثاني، إذا لحن لحن يحيل معنى في الفاتحة تصحيحه، والأمر الثاني أن يسجد له، أن يسجد له. طيب، لو لحن لحن يحيل معنى في القراءة فما الواجب عليه؟ يجب عليه فقط أن يسجد له سجود السهو، لا يجب عليه التصحيح، لا يجب عليه التصحيح، لكن لو صححه فهو أولى. نعم، هي السورة التي بعد الفاتحة، لا طبعا قيدنا لحن يحيل معنى، أما اللحن الذي لا يحيل معنى، يعني لو أدخل آية في آية المعنى لا يعني يتغير، فإنه لا يجب عليه أن يسجد. لكن لو أدخل مثلا آية وعيد في نعيم، نعيم الجنة، هذا مشكل، يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأنه لو تعمد اللحن في الصلاة فإن صلاته إيش؟ تبطل، فيجب السجود لسهوه، يجب السجود سهوه. ثم قال رحمه الله: ما شك في ترك ركن، إذا شك تردد هل أتى به أو لا، حتى لو ظن أنه أتى به وغلب على ظنه أنه أتى به، يقولون إيش؟ يبني على اليقين وهو الأقل، وهو الأقل. إذا شك هل سجد السجدة الثانية في الركعة الأولى ولم يسجد، فإنه يجعل نفسه أنه لم يأتي به فيلزمه أن يأتي به، أو في عدد الركعات أو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا يجعلها إيش؟ ثلاثا. وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، وهو الأقل ولو كان إماما، ولو كان إماما. قال رحمه الله: يسجد للسهو، يسجد لهذا السهو وجوبا، طبعا السجود هنا وجوبا لحديث قول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين إلى آخر الحديث. قال: ولا أثر لشك بعد الفراغ منها. وهذه قاعدة عندنا في العبادات كلها، الشك بعد الفعل إيش؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر. الشك بعد الفعل بعد أن تنتهي من الصلاة ما تدري، شككت هل صليت ثلاث أو أربع، نقول هذا الشك لا حكم له. بعد أن توضأت شككت هل غسلت يدك اليمنى ولم تغسلها، نقول هذا الشك ليس له أثر. لكن لو تيقنت أنك لم تغسلها ما الواجب؟ تعيد الوضوء. لو تيقنت أن العصا صليتها ثلاث مثلا يجب عليك أن تعيدها. أما الشك فإنه لا يؤثر. قالوا: يسن هذا الموضوع الثاني أو الحكم الثاني لسجود السهو، يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله. طبعا إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كان يقرأ في إيش مثلا في الركوع أو يسبح في القيام ونحو ذلك، فإنه يسن له سجود السهو. طيب لو تعمد قرأ في الركوع سبح في القيام، هل تبطل؟ نقول لا تبطل. هل يشرع له سجود السهو؟ ها محمد؟ الفعل. لكن هل يشرع له سجود السهو؟ لا يشرع. نقول لو أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا، أما إذا تعمد فإنه لا يشرع له سجود السهو ولا تبطل الصلاة. لا تبطل إيش؟ لا، أتى بقول مشروع في غير موضعه، لا هو سبح في القيام وهو مسبح في الركوع السجود، أو قرأ في السجود وهو قرأ قائما، يعني قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع، أو سجد وقرأ الفاتحة مرة أخرى. أي لا، هو لا، هذا لو لم يأتي به تماما، هذا أتى به وسهى وقرأ الفاتحة وجالس بين السجدتين مثلا. قال رحمه الله: ويباح إذا ترك مسنونا، هذا الحكم الثالث للسجود السهو، إذا ترك مسنونا. وهنا قيد للشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو أنه إذا ترك مسنونا من عادته أن يأتي به، من عادته أن يأتي به، فإنه يباح له سجود السهو إذا تركه. كان يكون من عادته أن يقول دعاء الاستفتاح فتركه في إحدى الصلوات، فيباح له السجود لتركه. ثم قالوا: محله جواز قبل السلام وبعده. محل سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعده، يجوز أن يفعله قبل السلام ويجوز بعده، إلا أنه إيش؟ يستحب أن يكون كله قبل إيش؟ السلام. يستحب أن يجعله كله قبل السلام، إلا إذا سلم عن إيش؟ يقول مؤلف: عن نقص ركعة فأكثر. إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإنه يندب له أن يسجد بعد إيش؟ بعد السلام، بعد السلام. وقول المؤلف عن قول عن نقص ركعة تابع من هنا؟ الإقناع. وإلا في المنتهى يقول: إذا سلم عن نقص مطلقا، حتى لو سلم عن نقص سجدة. أما الإقناع يقول: يستحب له أن يسجد بعد السلام إذا سلم عن نقص ركعة، فيفهم منه إذا نقص أقل من ركعة فإنه يستحب له أن يسجد قبل السلام. لكن هذا ليس هو المذهب، مذهب مطلقا. إذا سلم عن نقص في الصلاة فإنه يستحب له أن يسجد بعد السلام. ثم قال رحمه الله: وتبطل. كيف يجلس من أراد السجود بعد السلام؟ كيف يجلس؟ إيش؟ لا، الجلوس، كيفية الجلوس، متورك أو مفترش؟ أحسنت، على حسب التشهد الذي سلم. فإن كان مفترشا في مثلا ثنائية فإنه يفترش في السجود هذا الذي بعد السلام، وإن كان في التشهد الذي سلم منه متوركا فيتورك في هذا السجود. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام. والمراد ترك سجود واجب، أما لو ترك سجودا مسنونا أو مباحا فإن الصلاة لا تبطل. إذن قوله بتعمد ترك سجود نقول سجود إيش؟ واجب. أما إذا ترك سجودا مسنونا أو مباحا فإن صلاته لا تبطل، وهي الأحوال الخمسة التي ذكرناها محله قبل السلام. فإذا ترك السجود الذي يستحب أن يكون قبل السلام فإن صلاته تبطل، وإذا ترك السجود الذي يستحب أن يكون بعد السلام فإن صلاته لا تبطل لكنه يأثم. نعم يأثم. ما الحكم لو كبر الإنسان مع الإمام في سجدتي السهو اللتين قبل السلام؟ هل يكون مدرك لصلاة الإمام لصلاة الجماعة أو لا يكون؟ نعم يكون مدرك، لأن المذهب عندنا متى تدرك الصلاة؟ إذا كبر قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى، إذا كبر قبل تسليم الإمام قبل التسليمة الأولى فإنه أدرك الجماعة. طيب ما الحكم لو كبر ودخل مسبوق مع إمام سجد سجود السهو بعد السلام؟ هل نقول أدرك الجماعة وسلم الإمام ثم أراد أن يسجد سجود السهو بعد السلام، فهل يكون مدرك لصلاة الجماعة يا أحمد ولا عندك تردد؟ ما رأيك؟ يكون مدرك؟ يعني لا زال في الصلاة تقول. جميل، ويقولنا مدرك لأنه لم يزل في صلاته. نعم أحسنت. هم نصوا على أن السجود بعد السلام خارج الصلاة، فالإمام انتهى من صلاته الآن، فالسجود هذا يعني صار خارج الصلاة، فالمسبوق هذا أدرك الإمام وهو خارج الصلاة فلا يكون مدركا لصلاة الإمام. قال رحمه الله: طبعا متى سجد بعد السلام يجب عليه أن يجلس يسجد سجدتين ويكبر ويتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم يسلم. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلبي الصلاة كما قال. وقال: وتبطل ببطلاته الطهر. وهذا يعني زيادة من دليل الطالب، لأن الميزة في دليل الطالب أنه زاد ما يتعلق بمبطلات الصلاة. ذكر المؤلف طبعا بعض هذه المبطلات فقال: وتبطل بمبطلاته الطهارة، هذا المبطل الأول إذا انتقض وضوءه في أثناء الطهارة، أي ناقض من نواقض الوضوء يحصل لها أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل. ثاني قال: وفقد شيء من شروطها، فقد شيء من شروط الصلاة في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، كما لو أصبح عريان مثلا صلى بلبس لباس وأصبح عريان مختارا يعني. فالشرط الآن ستر العورة غير موجود فتبطل الصلاة. ثالثا قال بالقهقهة، فهذا تبطل به الصلاة ولو لم يبن حرفان، حكاه ابن منذر إجماعا. لكن لو تبسم هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. رابعا قال والكلام غير اليسير، تبطل الصلاة بالكلام غير اليسير لمصلحتها فيما إذا سلم قبل إتمامها سهوا، سلم قبل إتمام الصلاة سهوا وتكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة، هل تبطل الصلاة ولا تبطل؟ كلام يسير عرفا لمصلحة الصلاة، يعني كان يقول الإمام يا إمام احنا انقصنا من الصلاة كأنك انقصت فيها، ويرد عليه الإمام أو يسأل الإمام المأمومين، فهل تبطل الصلاة بهذا الكلام؟ لا تبطل، لا تبطل لحديث إيش؟ ذي اليدين، صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين ثم كلمه من؟ ذو اليدين، ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة، فهذا كل الكلام الذي دار كان إيش؟ لمصلحة الصلاة، وأيضا كان يسيرا، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته وبنى على الركعتين السابقتين. والكلام غير اليسير، لكن لو تكلموا كلام كثير ها؟ وقاموا يضحكون ويمسحون إيش؟ فهذا إذا تكلم لغير مصلحتها فإن الصلاة تبطل. طيب هل هذه المسألة هي المذهب؟ ها؟ تأكد محمد إن شاء الله أنها المذهب ولا لا؟ نعم الزاد قصدك صحيح، الزاد مشى على ما نحن فيه، هل هو المذهب؟ ها؟ إيش؟ نعم مطلقا يسير، هذا الكلام اليسير الذي لا تبطل به الصلاة كما قال مؤلف، هل هو المذهب؟ أي. لا، المذهب أن الصلاة تبطل مطلقا سواء تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها، يعني مؤلف نقول هنا خالف المذهب. لماذا طيب؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهنا تكلموا نعم حتى لو كان يسيرا لمصلحتها. إيش يدل؟ هناك دليل آخر من قوله وهذا من فعله، حديث اليدين من فعله وهذا الدليل الآخر من قوله. المذهب أن متى تكلم الذي سلم سهوا ولو لمصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل. طيب ما رأيكم على هذه الرواية التي عندنا هنا، لو تكلم المصلي في الصلاة قبل أن يخرج منها، مثلا شاف الإمام متلخبط فقال له نحن الآن لم نسجد، هو الآن تكلم كلاما يسيرا ولمصلحة الصلاة، يا محمود هل تبطل الصلاة؟ ها؟ نقول لا تبطل، نعم نقول تبطل الصلاة تبطل. حتى على هذه الرواية، هذه الرواية محمولة على إيش؟ إذا سلم نقصا، سلم سهوا ثم تكلم، أما قبل أن يسلم يتكلم فإن الصلاة تبطل. قال رحمه الله المبطل الخامس الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب في الصلاة عمدا ذاكرا عالما فإن الصلاة تبطل، سوى اليسير، سوى اليسير من جاهل وناسل، إلا إذا يعني صار هذا الأكل، الأكل أو الشرب يسيرا من الجاهل والناس فإن الصلاة لا تبطل سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة. وأيضا هنا نقول المؤلف خالف المذهب، ما هو المذهب في المسألة هنا؟ يعني ظاهر كلام مؤلف أن الأكل والشرب عمدا ها يبطل الصلاة الفريضة والنافلة، يبطل الصلاة الفريضة والنافلة، وسواء كان هذا الأكل كثيرا أو يسيرا. والمذهب أحسن، المذهب يجوز الشرب اليسير في الصلاة النافلة فقط، يجوز الشرب اليسير في الصلاة النافلة. طيب ما رأيكم، هل يشمل هذا الشرب الماء فقط أو العصير والحليب و... إيش؟ ليش؟ تقول لعلها الماء، لماذا؟ لحاجة. والله ظاهر كلامه مطلقا، سواء كان يعني ماء أو غيره، ماء أو غيره. لكن الإشكال أنهم قالوا إذا ذاب السكر في فمه وابتلعه فإن الصلاة تبطل، يعني لو وضع مثلا قطعة سكر أو حلاوة في فمه أثناء الصلاة وهو يذوب في فمه، ما حكم الصلاة الآن؟ فإن الصلاة تبطل. طبعا الحنابلة يقولون هذا، يستثنون الشرب اليسير في صلاة النافلة. لماذا؟ لفعل ابن عمر. طيب لماذا؟ ما هي علة يعني؟ إيش؟ أحسنت، لأن يقولون قيام الليل قد يطول، قيام الليل قد يطول، وهذا الشاهد، هذا الشاهد. هل نحن الآن يعني لا تجي تكبر لك ركعتين في خمس دقائق تحط يا أحمد بيمك كيسة؟ طيب احنا المفروض نكمل اليوم باب صلاة التطوع، لكن هذه ساعة وأنتم عندكم اختبارات أكيد وارتباطات، نكتفي بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسئلة يسيرة طبعا لن نطيل. يا مهند إيش؟ بعد قبل السلام هذه لا إشكال، يتابعه إذا سجد الإمام قبل السلام فالمسبوق يتابعه، لكن الإشكال لو سجد الإمام بعد السلام، ففي هذه الحالة بالنسبة للمسبوق لا يخلو حاله، إن قام قبل أن يستتم قائما يجب عليه أن يرجع ويسجد مع الإمام، وإن استتم قائما يكره له الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة يحرم عليه الرجوع، ويجب عليه أن يسجد سجود السهو بعد في آخر صلاته. نعم. إيش؟ لا، في الركوع فقط. إيه؟ في الركوع. هم طبعا قالوا في السجود إذا أدركه ساجدا يقول انحط معه بلا تكبير، انحط معه بلا تكبير، وأما إذا سلم الإمام فالمسبوق يقوم بالتكبير. محمود، إيش؟ لعل أحسنت، هذا لعل وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن بقية المأمومين. هاي جهاد. إذا ما أدرك، إذا سهل الإمام مثلا في الركعة الأولى ودخل مع الإمام في الركعة الثانية هو ثم قام، يجب عليه أن يسجد، يجب، لأنه خلل حصل في صلاة الإمام ويعود عليه أيضا. المذهب يجوز، لكن عندهم الأفضل أن يكون كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص، فالأفضل أن يكون بعد السلام. فإذا ترك السجود الذي يستحب أن يكون قبل السلام تبطل صلاته، وإن ترك السجود الذي يستحب أن يكون بعد السلام لا تبطل الصلاة مع التحريم. نعم يا عبد الله. لا، ذكروا فقط، هم ذكروا فقط التشبيك، لكن يستحب كما مر معنا يعني يخرج وعليه السكينة والوقار. نعم. ايش؟ إذا أدرك. طيب أدرك المأموم الإمام في أول الصلاة، نعم نسي من؟ المأموم، يجب عليه سجود السهو، يتحمله الإمام عنه. التحمل هنا ذكرنا أنه ليش تحمل مجازي، يعني أن المأموم لا يطالب به ولا يجب على الإمام أن يسجد أيضا، أي ما يجب عليه أصلا. وأصلا أنا يا أحمد لو صليت خلفي أنت وتسيت التسبيح شن دليل عنك؟ ولا أسجد للجميع قلوب واحدة، كأن احنا طالعين في مطعم الطاهر. نعم آخر سؤال. لا كل اليقين هو الأقل. يقين مثل عدد الطلاق، لو شك هل هي 3 أو 2 أجعلها 2، عدد الغسلات، عدد الطواف، كلها اليقين الأقل أقل أقل. خلاص آخر شيء نكتفي بكرة إن شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم. عدنا بعضها بس سيد على مره ثانيه ان شاء الله. هلا حياك الله، كيف حالكم؟